بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ العلامة يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب النهي عن الإيذاء. بشيك لباري نهي كردن لا أهزاردان واتا أهزاردان نهي لكراوة. انجا سي بلاغتي نوويك رحمه الله فرمي النهي عن الإيذاء أهزاردان، نيفرمو أهزارداني مروف، نيفرمو أهزارداني بياوچاكان، أهزارداني أولياء وعلماء، بلكو همو أهزارداني لشرع ريقري لكراوة. أهزاردان بو همو مسلماني ريقري لكراوة، بو أجلان بس زمان كانش ريقري لكراوة حرامة. دخلت امرأة النار في هرة، آفرتي خوي بردقار تبارك وتعالى، خوي بردقار تبارك وتعالى آفرتي أخات دوزخوا تنها لسر أويك وأزاري بشيليك أدا. لا هي تركت، لا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نأو أبو بيليك بروا أبو خوي بشكالة أوي لزبيها يا خوا برشو الله يكردوتوا بلا وري أبو خوي وخواردن بخوا أبو خوي خوي تيركا ونا أوج بو خوي پاراو تيراويكا بويا پرودگار خسي دوزخ وخوا پنامنده. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. درسي بيش وشرح ما انكرت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هلبت ام باسانا ابي ايمان تان زياتركا برواتان بخواب توتر بكا سي ام دينتان بكن سي ام دينتان بكن شن بايخ اداب بوي اعزاري خلق ندي امرو اواني بناوي ديمقراسي وازادي وما في مروف بچي ودنازن بسر خلقي ترا بوي كباسي ليبوردي اكنو باسي بيكا وجيانا كنو بلام لراسيه اگر ورد بيتا ولا واقع ايان بيني رازبوني لو بان شيانا همشي اللي بردي لقال همو كسيك جغل مسلمان تسامحوا بيك وجين لقال همو كسيك جغل مسلمان فرنسي علماني الامر رجانا متابتي لما هو تن متابعه بك ازاني تشدكري بلام بر مسلمان الا فرنسا لا استي دولته وحكومه باسك من لا استي تاك لا استي تاك روايه متواتره بيزبه سنده هناك لسر آسي حكومة باز باني هرشي إمام خطيب مزقو تكاني فرنسا كراوة ورا أبي بي وثيقيكو بل النامو تعهدك يعني بيبر كردونة توا أبي تو برواد بمبادئ علمانية أبي أجرنا أبي كل مبارك أبي تشتو فرنسا بجيبي علي مبادئ علمانية يا أبي برواد بوب نير ونير ليك ما لب كريم مية ومية ليك تل ما لب كريم أفرد لقال صقة هاو سر جديد كادول الروتان أبي أما بريتي لشي أي باش أوهم آينة لفرنسا هيا يخو هل فرق هل مسلمان نين وإسلام نية أمشتاني بيه مرفوضة جولك بيه مرفوضة كليسا بيه مرفوضة أي ببعني أو أنكِ جابوا يا أزار ندان توي مسلماني شوكو دق شوكو واقع أزاري كافر كان أزاري دور بربا ولا بقشتي أزار نداو بوني أو كافرانا لنا ولاتان إسلام بدري جاي شوار دسة دي حكم إسلام لم ولاتانا لم ناوشانا ما نوين بلغي حاشا هلنا قلو واقعية يعني شو بلغي كتبو بيان موا بلغي بلا فلان كتابة نسراوة أو بقوة بلغي بلا فلان كتابة نسراوة يا بيت بلغي أو واقعي خوتة ما شابكا أو جولك أنا شن صار لم ناوش جياونو أو جولك كان حتى صالي بيش دروس قدي إسرائيل جولك لم عراق جياوة بجماريكي زوري جولكش كيس الإسرائيل نسلام جولك عراق كان ينبيالي أجر إسلام قتل عامي كردون شون شوني ماونتو زردشتي وأجر برستكان أجر إسلام بن بري كردون شون شوني ماونتو كه تاوكو إسش تاوكو إسش لإيرانا شون كوتي زردشتي هي الى ايران قال لك بيغمر خدا فرمي عليه الصلاه والسلام سنوا بهم سنه اهل الكتاب وكو اهل الكتاب ما لين قالب كان امش واي كردو خلاف بين علماء دروز به اي امل بر اوي زردش بيغمر بو بو تشي وكو اهل الكتاب ما لين قالب كان يان اصلا خوي بو خوي سنوا بهم سنه اهل الكتاب وكو اهل الكتاب ما لين قالب كان بلغيل سلوي بيغمر يان زردش بيغمر نيا أجرنا بيغمر بواي أنا جاهل الكتاب نيف المسن بهم سنة أهل الكتاب على كل باسكم أوني باسكم أوي كوا بلقي حاشا هل نقر بواي كإسلام لقل كافر كان الجياوة ما نوي كافر كان لولاتان إسلام تاوكو أمره قبتكاني مصر قبتكاني مصر لكاتك مصر حموي لسرتا قبطيبون جماليك كمي نبيت كشي أساس زور بين مصر مصر مسلمان مليونان قبطي لمصر هيا أقل الإسلام أماني قتلوا عام كردو أمان اللي كيودن خلا بني ديوار ناتون خلا شير أرض وصوف نبون بلام أوان نخير ببرنامج بوردكاري أزاري مسلمان ندن عزيزي ندن أو من وانا لهم بخوان رابورت كان يخوان وادله راپورتی رجوع آیا کن خویان باسی و دکه که مسلمان در رجوع آتشو سندرینه و اسلاموفوبیا هه یعنی ترز ل اسلام ل دلی رجوع آیا کنه تشنی کرد و رگورشی داکتاو اسلاموفوبیا بلاوا ترز ل اسلام فرمیه پیغمبری خواه فرمیه تی علی صلی الله و سلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان و یه مسلمان ل دسو ل زمانی پاریز راوبن لدسوا لزماني لدسوا لزماني باريز رابن والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه أما بريتيل لتصحيح المفاهيم هي مسلمان شيع مسلمان أويا للريزية كم أوسيع لن يجا كاريكي شاكا وستان للريزية كم بلغي إيمانه بلغي تقوايا بلغي بخوا سلحانه أفرين لو مسلماني للريزية كم أوسيع بلام هل أو بزني بو أوي بتوبو دري إيمان داري آية للريزي يكمي ومسلمان لدمت باريز راون والله إلا وينت كمتو أفرينت كمبو مسلمان هم للريزي يكمي هم خلقيج لدمو لدست باريز راون هم مسلمان ليت سلامة أما بريتي لإيمانك باش أما أوي خلق لدمي سلامة بلام للريزي يكمني آسمان ورسمانين جاوازا جا أما يبلم بواتانا ريزي يكم كم كينو بلان بوات اي كاتي ريزيه كم ويتو دمد نقرت ولا اسي ناموسي خلقه سوزي كي وين نبي وكوايا لولا وكوي كيتا وكو بيا غوايا هاول زور دا اي زور كا بلان جنكي لما لو دز بعدا هر شي بي ادا سربان على جنكا شي ماني الله والله هيش ماني بو لبري دو صتي داو تمالي باوكيو او رجت شوتا بازار دو صتي صرف كردو قنفكي غوريوا بين شش غلاي صرف كردو هيش انا ما هوتو جا او كسا شي كوا لريزية كمو زمانينا باريزية مسلمان ليس لام الدين ريزية كم كي حسناتي بوي هنيه بلام دم هاري كي بناو عرضو ناموسو كساتي ومسلمان نقصان بيكاو مسلمان ليس لام الدين لو ببايا داو دزبادي اكابو حسناتكاني يفوتيني مسلمان اويا مسلمان لدسو زماني سلام الدين لزماني قصين بينك جونيان بيندا غيبتي انك بهتانيان بهل نواسي توانجيان لينادا تعليقيان لينادا تانيان لينادا ويدي بدس ازاري ندا بريندال انك نيان كوجي من لسانه ويدي والمهاجر وكوجبركيا من هاجر ما نهى الله عن كوجبر اونيه هل بالله والله من لما كو كوشم كردو بمدينه اي لو كار غور كوچكي لما كوبو مدينه بلام كوچكاري حقيقي اويا كوا كوچكا لتاوانكان دور كويتو لسربيش كاني خوي پرودگار تبارك وتعالى دور بكويتو متفق عليه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر سنجم حديث ابدا حديثك معروفه مشهوره في امر اخوه صلى الله عليه وسلم باني هم يرانك كويا نكاتو افرمي كي بي خوشا لا اريد وزغدور بخريتها وبخريتها بهشتها با کاتی مردنی خیپی اگری بروای بخوا و بروجی دوایی هبه یعنی باب ایمانو بمری ولیأتی الى الناس الذي يحب ایوتا ایلی باب شوازه برخورد که هلسو کود که بروات دمی خلکوا که حزکا باو شوازه خلق برخورد کن هلسو کود کن خلق بین دمی خویاوا کواتن حزقی خلق چون بن لگلتا تو جواب لگل خلقه ام وشا ام رستا ریساو یاساو دستوری جیانا بیکن یاسای جیانتان والق الخلق امام الله بکن که حسن خلق لغل خوتان امام الله بکن رواه مسلم وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور أفرمي مسلم روايتي كردو بشيك لحديثة يدولو دريش كمسلم روايتي كحديثة كويك عبر كوري عاصف فرمي لدولو شيويك لسفر يقوين لدولو شيو وكان صحابهم يبرشو بلاوي كردبو خلي كارو باري خيان بون بانكرك بانك كروتي الصلاة جامعة خلق كوبو يو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حمد وصفاص وستاشي فرود قاري كرد وباسي نشان كاني قيامتي كرد وباسي فيتني كرد فيتن كقطع الليل المظلم وكوشوكي تاريقوايا وفيتن كان شبولدا وفيتن كان زورا بويا با اگر كسيق لأيوا حزكا توشي او فيتنانا ولو فيتنانا باريزرا وبيا با امانا بكا كاليرف بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب النهي عن التباغض والتقاطع التباغض والتقاطع والتدابر قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة إنما أداة حصر إيمان داران برأيك برأي حقيقي وراسقيني يك بمجدينك وتاي درسي أمرومان أبارم لفروردقاري مزن رحمة ليبكا درقاي رحمة إخوة ما ليبكا توا يا ربي بلو هو كاركاني لخشبوني خوتمان ببي بلو لو هو كارنا ما دور خيوا يا رب العالمين كهو كار كانوا رجا كاني تور ربوني تون يا ربي عفو من كي بعفو يخود ليه ما نبوري بلي بردي يخود درجات من عالي كي لبشت برزكانا رحم لديك وباو كان من كي رحم لخشكو بلا كان من كي رحم لخيزان من الله كان من كي رحم لخزمك سكار كان من كي يا ربي خواي رحم لبيرو جنج كان من كي رحم لكروك شكال من كي يا ربي خواهي كي خير وخشي بم ملاتمان دي مفقي كي كشر وخرافي بران بربا أم ملاتمان ويبا أم هري ممان بأم التي كردمان كي نيازي خرافة مشغولي كي بشري نفسي خواهي ويا رب العالمين يا ربي تؤدين بقجي دوج منكاني خوامانا تو توليان لي بكيت ويا رب العالمين يا ربي خواهي تولمان بكيت ولوانيك ظلم استمع ليك لوانيك دمان بودري يجرك يا ربي خواهي لدى بارم وبفضل وكرم ورحمتي خود الله كان من باك وابكي الله كان من باك وابكي لقرد وخوشي حقد وحسد ورقو كينا وإيري ونخوش كاني ترباكي كيوا وكارو كرد وجوانا كاني ظلمان بيكرم كي لتقوى لترسان لتو للرغبة لرهبو باقي كاركا تشاكا كاني تريد يا رب العالمين يا ربي خواهي نشفين خوش كان ممدي إصلاحي حال من كي أوي درد دارا درد كي وتيمار كي أوي نخوش شفاي بدي أوي كيشي كي بوي آسان كي أوي من داليني من علي صالحاني بيكرم كي أو منالي هي بوي صالحانك يا رب العالمين يا ربي خوايان لدى فارم بفضل وكرم ورحمة لبردي إخوت أو كمرازيك يا مرازي بخير حاصلك يا ربي مرازيك يا مرازي بخير حاصلك بفضل وكرم ورحمة مهربان إخوت يا ربي خوايان نمان بيتوب ولا إخوت بإيمان ونبي يا ربي برورد قال لدى فارين وبحجاري ولبردي ودامع بيخومن نمان بيتوب ولا إخوت بإيمان ونبي برورد قاري مزن لدى فارين برحمتي خوت وبكرمي خوت وخوائكي تأك وتنهاي بشريكي برفيقي بها وبشي بها وسري بها وري بها ودمي يا ربي ليد فارين وبتأك وتنهاي خوت بنا وجوانا كانت بصفة برزك أنا يا ربي نمان بيت بلا خوت بإيمان نبي بنات بيقين لآخر شري يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.